نغتك تسبيحي الجنة ضحكتك مومالي متعلم تشتم بدومي ما تحمل تشتم كفو يا طير الجنة بخيمتنا بالطف ماكو طيور فرغ حضني يا عبد الله كثر وني يا عبد الله نايم رغد صار قبرك مهد جاي نايم رغد صار قبرك مهد ولو ليلة ولو صافن بعيوني وما ترمش عبد الله طبعك موها نغتي وما تضحك يا ابني بعيونك دمعاتي هوا سهمك قاطيع دربي الضيحك هل ما تضحك يما ويا المايم يبس ضيحكاته يما انت اكبر من الماء ننوم زعلك يا عبد الله قطع نحرك يا عبد الله ليش مهدك برك صار يا برك مهد ليش مهدك صار قبرك مهد ولو ليلة ولو ليلة يا عبد الله شمضي حكابكاروك أرد أسمع صوتي من عغا واحضن بهدوءك واشتمهن واسمع دقة قلبك ذاك الريح تهز مهدك قامت تزعل لنبي ما تلقاك حضن امك فارغ ما ترجع تاخذ نويا أشم خدمك يا عبد الله وهز مهدك يا عبد الله وين يوم الوعد صار قبرك مهد وين يوم الوعد صار قبرك مهد ولو ليلة ولو ليلة ولو ليلة يا عبد الله عبد الله نام يوم الولد صار يا مرد نام يوم الولد صار يا مرد ما شفتن عبد الله وليدي أسألك ما شوف يسهر راحوا تيه درب الخيمة متعلم بحضانينا شو ما نايم يا معماتي دورتي فراشي الأيتام شما نامي صوتي فزيزني ما معقول الصوت وها صحت بذني يا عبد الله تفززني يا عبد الله ليش صوتك بعد صار قبرك مهد ليش صوتك بعد صار قبرك مهد ولو ليلك